خسر النعيم الذي يجازي الله به على الصلاح، يبقى خاسر. ويريته فضل كده ما خدش نعيم ولا بتاعه وسابه في حاله، ده خده الايه؟ خده على النار. يبقى اخسر ولا مش اخسر؟ يبقى الخاسر حصل شيء واحد وهو انه ما راحش النعيم، انما فضل بعيد كده خلاص، ما دخلش الجنة صحيح، انما ما دخلش النار. فاذا كان حياته ما يدخلش الجنة فيفقد النعيم يبقى خاسر، وبعدين يدخل النار يبقى اخسر ولا مش اخسر؟ أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. طب بعدين اتكلم عن المؤمنين واتكلم عن إقامة الصلاة واتكلم على المنكرين باليوم الآخر وانا اتكلم على المقابل اللي هم كفروا وأخسرين ولا كل ده اتكلم عليه. ماذا قال؟ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. يعني الأشياء اللي أنا قلتها لك دي بيجي لك من إيه؟ من الله. الله اللي عنده ايه؟ حكمة، وضع الشيء في نصابه، فإن عاقب محسنا يبقى مطلوع في محله، فإن أساب محسنا يبقى في محله، وإن عاقب مسيئا يبقى في ايه؟ محله. وهو عليم بما يضع من الجزاءات إما على الحسنة وإما على الايه؟ على السيئة. إذ قال موسى لأهله، في سورة الشعراء برضو يقول موسى تكريرات كده، قال لك ما هو موسى وقوان وإسرائيل واخدين حيز في القرآن حيز طويل. ليه؟ انهم اتعاموا الانبياء، وذلك كانوا يقولوا لما يجوا يفتخروا يقولوا ايه؟ نحن اكثر الامم انبياء، عاملينها انها فخر له. تقول له ده النبي دي ما يجيش الا عند شقوة اصحابه، ما يتكررش الا الم... ده اكن البلوى بتاعتكم ما يكفيش فيها نبي واحد، بل لازم كونسلتوا من الانبياء كلهم. يبقوا انتم بتعملوها فخر وهي ضدكم ولا مش ضدكم؟ يبقى ضدكم. ولكن حينما تتكرر تجد تكرار اي قصة في القرآن، الله مش بيقول حدوث، مش بيحكي تاريخ، ده بيجيب للرسول موطن العبرة ليثبت به فؤاد. وتثبيت الفؤاد، النبي تعرض لأشياء كل لحظة عايز تثبيت فؤاد، يوم يجيب له لقطة من القصة، إنما مش يجيب القصة. لا، ذلك ليس عجزا عن إيراد القصة مرة واحدة، لا النظر يبارك مرة واحدة ولا فيش ولا تمشي ولا كده. ده يوسف جبت القصة بتاعته من طقطع، السلام عليكم، وقصة محبوكة وما جاتش سيرته الا في الصوره دي. وفي ايه؟ لقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، مش كده ولا لا؟ حتى اذا هلك قلتم لن يبقى. يبقى اذا اولا تعدد القصص مش عجز عن انه يجيبوا تاريخ مستوفي، لا يقدر يجيبوا تاريخ مستوفي، انما لما يجيبوا تاريخ مستوفي هتبقى التثبيت مره واحده، انما لما يجيب في كل قصه لقطه تبقى اللقطه دي مطلوبه هنا. شوف بقى، إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، أهي جاءت حتى تانية، جاءت إذ قال موسى لأهله امكثوا إني آنست نارا. طب هو آنس نارا ولما قضى موسى الأجل وسار لأهله آنس من جانب الطور نارا، هنا ما قالش الحته دي كانت فين، هو آنس في ذاته، انما الايات التانيه بيخبر بانه آنس، يبقى اذا مش تكرير، ده هو في ذاته آنس من جانب الطور نارا. وبعد ذلك قال لايه؟ لاهله اني آنس. مره يقول لاهله اني آنست على طول، ومره يقول لها انكسوا، كان المساله عمليه منطقيه لازم يحدث هذا. هو والست بتاعته بس، والدنيا بقى الظلام والجو برد قوي ومن الطريق مش عارفين هو فين، يبقى عايز ايه؟ يهتدي للطريق وعايز نار عشان يتدفى. بقى بالله كده يسيب الست كده اهله ويقول لها انا نفسي نار انا رايح مش هتعرض، تقول له هتسيبني لوحدي؟ قال لا اهكسوا خليكم انتوا هنا علشان انا هتعرض اروح اشوف ايه اللي هيحصل وبعدين اجي لكم خليكم انتوا مستريحين. يبقى ما قالهاش مره واحده. يبقى الاول قال انس بي له وبعدين قال لاهله انكسوا اني انس ومره قال لاهله اني ايه ان هي اللي تيجي الاول اني انست مره اذ قال لاهله اني انست مره. طبعا معارض تسيبنا لوحدنا وتروح انت وتتعرف ايه اسمعوا انكسوا خليكم انتوا قاعدين مطرحكم زي ما تقول لهم ما تتعبوش انتم انا امشي في لوحدي واشوف ايه ده. طيب لان هم ضلين طريق واللي النار شايفها كده هيروح له قال لا يقعد انتم. يبقى اتقالت كم مره قالت انا لحد دلوقتي بقى تانسه وقال لاهله اني انست وقال لاهلهم كسوا اني انست ثلاثه. لما جه قال اهله او انكسوا مره قال ساتيكم منها بخبر ساتيكم يقين ومره يقول لعلي اتيكم منها بخبر مره قال ساتيكم ولا يقين ولا مش يقين انما لعلي رجاء. ام قال لك لانه هو رايح اللي محتاج لشيء يغلبه على ظن انه ما يكذبش نفسه يقول لك ده هيحصل ده هتحصل وبعدين يتيقن يقول ما يمكن ما حصلش. فمره يقول ساتيكم ومره يقول لعلي عشان يبقى صادق مع خواطر نفسه امام شيء غائب عنه. ومره يقول ايه بخبر او اتيكم بشهاب القبس لعلكم تصطلون ومره يقول اتيكم بجزوه. طب هو لما راح شاف النار هو عارف انه على ما يروح النار يلاقيها موجوده ولا مش موجوده اهي بقى لعل تيجي هنا وقوه رجائه خلاها ايه موجوده ساتيكم. طب وبعدين يأتي بشهاب قبس ولا بجزوة؟ ما هو الشهاب وما هو الجزوة؟ الشهاب ال- ال- ال- النار اللي لها لسان لهلوبة كده والجزوة النار تكون طابت وتلاقي حتة كده زي الفحم اللي بيحطوها دي. فهو مش عارف هيلحق النار دي الشعلة يجيب منها شعلة ولا هتكون النار هبطت ولا فايدهش إلا الجزوة. إنما العلة أن نصطلي ولا لا والمرة يقول بخبر أو أجد هدى. الله يبقى كل لقطة كل تكرير له إيه له موضع وله إيه معنى مش التكرير جاي في شيء واحد وبعدين. طب ناديناه من جانب الطور الأيمن ما قال لنا شيء على المكان وقال ناديناه من جانب الطور حدده تحديدا عاما في حتة تانية في الطور في البقعة المباركة لا بالإيه بالوادي الأيمن. يبقى الطور مرة والوادي الأيمن مرة أيمن في حتة موضوع إيه في الجانب من جانب الطور الجانب اللي هو في مرة قال الأيمن بقى. يبقى حددها في الطور وحددها في الجانب وحددها في الجانب الأيمن وبعدين حددها ثاني في البقعة المباركة من الشجرة. الله يبقى كل قصة موجود لها لقطة ولا مش لقطة؟ هل وجد تكرير؟ أبدا ده تكامل في لقطات القصة ويجيبها عشان العبره فيجيب لقطه من هنا ولقطه من هنا ولقطه من هنا ولقطه من ايه لقطه من هنا على الاول. الله ما شاء الله. اذ قال موسى لاهله هو كان من وياه ولما قضى موسى الاجل وسار باهله ده هي كانت هي الوحده فكيف يقول ان اهله بعضهم قالك ما يمكن كان وياهم رعيان ولا حد في الخدمه ولا حاجه. طيب ما فيش مانع. ام قال لك لا ده كلمة لأهله دي المعنى لأنه قال لهم انكسوا يبقى أهله وانكسوا جمع. أم قال لك الإنسان منا يحتاج إلى أشياء كثيرة قد تتكامل حاجته للأشياء بتعدد الناس ده يعمل لي كذا وده يعمل لي كذا وده يعمل لي كذا وده يعمل لي كذا فلما يكون العدد اللي بيخدمه كبير يبقى ده عمال بيطبخ وده عمال بينظف البيت وده عمال بيعمل له قهوه وده عمال بيعمل له شاي وده عمال بيكوي الهدوم مثلا. يبقى كل ما تتعدى ايه يبقى عايز عشان خدماته مجموعه من الناس. لكن هناك شيء واحد لا يستطيع احد ان يعطيه له لانه ما يقدرش يستمتع الا بالزوجه. ويمكن الزوجه تقوم له ده بكل الاعمال دي، ولا يقدرش يجيب نسل الا من الزوجه. يبقى الزوجه تغني على الاهل كلهم ولا ما تغنيش؟ هي دي، لان عندها حاجه ما يقدرش الا هي، وتقدر تقضي الباقي هي. اذ قال لاهله انكثوا، واذا نظرت الى لغتنا في التخاطب تجد هذا شائع. يقول لك ايه؟ والله الجماعه جايين وياها، الجماعه اللي هم من بقى لمرات، مش يقول كده؟ اه ده معلش عشان الاهل وياي يعني الزوجه. الجماعه ايه؟ بنسمعها في الفلاحين كده، الجماعه وياي. اولا ما قالش اسمها، ثانيا ادالها انها هي تقوم بكل الايه؟ كل وظائف حياته اللي لا تقوم وهي الا ايه جماعه؟ اهي اهله وانكسوا. تدينا المعنى ده. اني انست نار. انس يعني ايه؟ انس شعر واحس بشيء يؤنسه، ضد التوجس. التوجس شعر واحس بشيء يخيفه، يبقى فيه انسه وفيه توجس. فاوجس في نفسه خيفه، يبقى جت عن انس في مرض موسى، ومره يجيبوا ايه؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا إيه؟ قلنا لا تخف. يبقى آنس شعر وأحس بشيء يؤنسه. انتقلت قالوا إيه؟ آنس يعني أبصره، ورأى كلام طيب يا سيدي. آنست نارا سآتيكم منها بخبر، أو آتيكم خبر يخرجنا من ورطة الضياع وإننا مش عارفين الطريق، حاجة أدي حاجة. أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تفصلون. شهاب قلنا النار الملتهبة، لأنه مش عارف يروح يلاقي النار ملتهبة لسه ويقدر يجيب شعلة منها كده ويعملها، ولا لا طابت يجيب جزوة، إنما العلة أننا نصطدم. ومرة أقول بخبر، ومرة أقول إيه؟ هدى، أو أجد على النار إيه؟ هدى. أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم إيه؟ تفطلون. فلما جاءها، جاء النار، نودي أن بورك من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين. نودي، ما هو النداء؟ النداء طلب إقبال أحد، تقول له يا فلان يجي لك، ما قلتليش لسه ايه، وبعدين تؤمره اللي انت عايزه. يبقى النداء طلب الايه؟ الاخبار. هنا جاء النداء في ايه، يا موسى، ادي النداء صحيح، انني انا الله. يبقى النداء والخطاب جاء، لكن نودي ان بورك من في النار، ما قالوش، ما قالش يا موسى بورك من في النار، ما فيش نداء هنا. أم قال لك يطلقوا المراد بالنداء مجرد الخطاب، لأن ما دام بيخاطبه يبقى كأنه قال له تعال. ولذلك هناك في القرآن يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. هل هم قالوا لهم يا أصحاب النار؟ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، نادوهم قالوا لهم إيه؟ أن وجدنا ما وعدنا ربنا، إخبار ما يسيء نداء. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بإيه؟ بسيماء الله. يبقى كلمة نادى معناها إيه؟ يقول له يا كذا، أو يقول له المراد على طول. هنا قال إيه بقى؟ ونودي، نودي بإيه؟ أن بورك من في النار. ساعة ما تسمع كلمة نودي قال وسوسة وتشوف أن، تعرف أنها بتفسر النداء. ونودي بقال، قال له إيه؟ أن بورك من في النار ومن حولها. الله، كلمة بورك من في النار، طب النار تحرق، النار إيه؟ تحرق. يوم لما يسمع أن بورك من في النار يقول لك بقى النار ما تحرقش، مين اللي في النار؟ أم قال لك ما هو فيه خلق النار ما تأثرش فيه، تيجي الملائكة ولا نفس النار والشجر ده. قالوا إنه رأى نارا في الشجر، في فرع شجرة، يشوف النار تزيد والشجرة تزداد خضرة. الله،